السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب تحريم القتل وتعظيمه للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، الحديث 32، عن أبي العلاء قال: حدثني رجل من الحي أن عمران بن حصين حدثه أن عبيسا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه، فقال له أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال: لعلي قد قاتلت حتى لم تكن فتنة. قال: ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينفعكم فأنصتوا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان. قال: فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال، ثم لما رجعوا قال رجل: يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: يا رسول الله استغفر لي يعني لي غفر الله لك، استغفر يعني لي غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فقال: إني مسلم، أو قال: أسلمت، فقتلته. قال: تعوذا بذلك حين غشيه الرمح. قال: هل شققت عن قلبه تنظر إليه؟ فقال: لا والله ما فعلت. فلم يستغفر له. أو ذاك قال: قال وقال في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بني فلان مع فلان، فانطلق رجل من لحمته معهم، فلما رجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك. قال: وهل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلين بين القوم والنساء فقالا: إنا مسلمان، أو أسلمنا، فقتلتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما قاتل الناس إلا عن الإسلام، والله لا أستغفر لك، أو كما قال. قال: فمات بعد فدفنته عشيرته، فأصبح قد نبذته الأرض، ثم دفنوه وحرسوه ثانية فنبذته الأرض، ثم قالوا: لعل أحدا جاء وأنتم نيام فأخرجه، فدفنوه ثالثة ثم حرسوه فنبذته الأرض ثالثة، فلما رأوا ذلك ألقوه، أو كما قال. هذا حديث فيه موعظة جليلة لمن سولت له نفسه القتل. يحدث به عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن عبيسا أو ابن عبيس في أناس من بني جشم أتوه، فقال له أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال: لعلي قد قاتلت حتى لم تكن فتنة. لأن القوم ينزلون النصوص التي نزلت في المشركين ينزلونها على المسلمين. نافع بن الأزرق هذا التي تنسب إليه فرقة الأزارقة الخوارج وهو رأسهم، عمران بن حسين حدث عن أناس من بني جشم أتوه، فقالوا له، فقال لهم أحدهم: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ قال: لعلي قاتلت حتى لم تكن فتنة، قاتلت يوم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتل المشركين الذين كانوا يحدثون الفتنة في الناس، فمن أسلم نسبوا إليه الفتنة فقاتلوهم حتى لم تكن فتنة. ثم قال عمران بن حسين: ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أراه ينفعكم، بمعنى أن الإنسان الذي أشرب في قلبه الفتنة نادرا ويبعد أن تنفع فيه النصوص والآيات، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فأنصتوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزو بني فلان مع فلان. قال: فصف الرجال، وكانت النساء من وراء الرجال، ثم لما رجعوا قال رجل: يا نبي الله، استغفر لي غفر الله لك. قال: وهل أحدثت، يعني هل أحدثت شيئا؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي، يعني لي، غفر الله لك. قال: هل أحدثت؟ قال: لما هزم القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء، يعني لما انتهت المعركة رأيت رجلا بين القوم والنساء، فقال: إني مسلم. لما تمكن منه قال: إني مسلم، أو قال: أسلمت، فقتلته. قال: تعودا، يعني قال هروبا من القتل، حين غشيه الرمح، يعني لما وصل إليه السلاح قال: أسلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت على قلبه تنظر إليه؟ يعني هل فتحت قلبه ونظرت إليه؟ قال: لا والله ما فعلت. فلم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء برواية أخرى قال: لما هزم القوم أدركت رجلين بين القوم والنساء، فقال: إنا مسلمان أو أسلمنا، فقتلتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما قاتل الناس إلا عن الإسلام، نحن قاتلنا من أجل أن ينتشر الإسلام. أو لما جاء رجل وقال: أسلمت، تقتله أنت؟ والله لا أستغفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: بعد مدة قليلة مات الرجل، فدفنته عشيرته، فأصبح وقد نبذته الأرض، لفظته الأرض، ثم دفنوه، قالوا: لعل الناس أخرجوه فجعلوا فتية يحرسونه في قبره، فلما أصبحوا وجدوه كذلك فوق الأرض، قالوا: لعلهم ناموا وأنتم غفلتم، فأخرجه القوم فدفنوه ثالثة، فنبذته الأرض مرة ثالثة، فلما رأوا ذلك ألقوه رموه. هذا يعني يدل على خطورة قتل المسلم. انظر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل شيئا لم يحمله الله به، لأن الأمر جد خطير، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يكون عبرة لغيره. ليس كل مرة يقتل الإنسان شخص ويجي ويقول: استغفروا لي. ربما جريمة أخرى وكبيرة أخرى قد نقول أن هذا الإنسان مغلوب على أمره، غلبته الشهوة ومات، ووقع في الزنا، غوته الخمر وشرب الخمر، غواه المال وأكل الربا. لكن أن يعتدي على الروح وعلى النفس أمر يعني الله ليس لا يكون لأحد، وهو الخلق والتصوير ونفخ الروح والإطعام والحياة وكل شيء يسري في هذا الإنسان، أجهزة وحياة وذكر وربما دعاء وتسبيح وغير ذلك، نذهب نحن ونقتله. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قيل له عن شخص يعني بقي تحت الآلات والأجهزة يتنفس، وقال الأطباء: لا فائدة في حياته، وأن مآله طال الزمن أو قصر أنه يموت، وهذا تكليف للعائلة وتكليف للدولة في كونه تحت الأجهزة وغير ذلك ومصاريف وغير ذلك. قال: هل يمكن أن نسل الأجهزة وربما يقضي الله عليه الموت فيخف عليه الألم وغير ذلك؟ قال: لا، لعله يفيق يوما فيقول كلمة تنفعه يوم القيامة، لعله يقول: سبحان الله، تملأ الميزان، ولو يقول له الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، تملأني ما بين السماء والأرض، لعله يقول: لا إله إلا الله، تكون سببا في دخوله الجنة، لعله يأتيه ألم فيتألم يقول: يا رب لا إله إلا أنت، كيف تمنع أنت هذا الأمر؟ جاء في الصحيح أن نبيا كان نائما، نبي من أنبياء الله كان نائما، فجاءت نملة فقرسته لسعته، فأمر جنده فأحرقوا واد النمل كله. فقال الله تعالى: هل نملة واحدة؟ إن كان بك أن تنتقم من شيء بهيم لا يعقل وفعل ذلك لك، هل نملة واحدة لما تحرق كل النمل؟ وأنت تعلم بأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا النملة تقول لا إله إلا الله، تقول بأن الله تقدست أسماؤه وصفاته وتعالى سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو يكون له شريك. كذلك المسلم يقول لا إله إلا الله ويقول سبحان الله ويقرأ الفاتحة ويركع ويدعو، فأنت تأتي وتقتله، الظن أن هذا شيء يسير وسهل وهين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران؟ فقال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله فقال: هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ قالها مرتين، وأخبره بالذي صنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، ولو شققت بطنه كنت أعلم ما في قلبه. قال: فلا كنت قبلت ما تكلم به، ولا كنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل عدوا نبشه، ودفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نبشوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض. عن عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن ربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود. قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك. وقال أبو علي: سمعت أبا داود يقول: اعتبط يصب دمه صبا. هذا الحديث أيضا مخيف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: حدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني ابن كلثوم: سمعت محمود بن ربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني يقتل وكأنه مستحل، يصب دمه صبا ولا يستغفر، ويظن بأنه يستاهل، كما يقولون، كما عندنا يقول يستاهل، يعتبط، يرى أن لا داعي له أن يستغفر أو يتوب أو يستعتب أو غير ذلك. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. ما زال في عافية، ما زال صالحا، يمشي بارتياح في الدنيا فوق الأرض، ليس عليه ملامة ولا تبعة، ما لم يصب دما حراما. إذا أصب دما حراما إلا أن يتوب ويعمل صالحا ويؤوب إلى الله عز وجل ويتفانى في العبودية والاستغفار والتوبة والعمل الصالح وقراءة القرآن والبكاء، عسى الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. كم ينبغي له ذلك حتى يموت ومع ذلك أمره إلى الله؟ وإلا لو لم يعتبط، يعني لا يبالي، فهذا إذا أصاب دما حراما بالح. قال: وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. يقول محمد بن المبارك قال: ثنى صدقة بن خالد أو غيره، قال خالد بن ذهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك، كأنه لم يفعل شيئا، وجهه صحيح كما يقولون. وقال أبو علي: سمعت أبا داود يقول اعتبط يصب دمه صبا، بمعنى عندهم برودة في قتل المؤمن المسلم وكأنه لم يفعل شيئا. وفي الحديث الصحيح صحاه الشيخ الألباني يقول: لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لصبهم الله في النار أجمعين. لو أن أهل سماوات الأرض، سماوات الله عز وجل وأهل أرضه، كم هم لا يعلمهم إلا الله، اجتمعوا على قتل مسلم واحد لكبهم الله في النار. والحديث في الصحيح، يعني أهل السماوات الملائكة حشاهم، وخلق الله حشاهم، وأهل الأرض منهم الصالحون والأنبياء والصديقون وغير ذلك، وحشاهم أن يفعلوا ذلك، لو فعلوا ذلك لكبهم الله سبحانه وتعالى في النار. هذا ليتعظ ويعتبر المسلم الذي هو الآن في عافية، ما زال في عافية، ما لم تقتل مسلما أنت في عافية، بل لو يقدر الله عليك، لا يسأل الله السلامة والعافية، أن تقتل مسلما أو صبيا أو طفلا خطأ، لا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وسوف ترى الوعيد والتهديد والنكير على من يشير بالسلاح فضلا على أن يقتل، عافاكم الله جميعا. قال رحمه الله: عن أبي بكرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه، فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. أبو بكر كثيرا ما سمعتموه يروي هذه الأحاديث في قتل المسلم والإشارة عليه بالسيف والسلاح. يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتعاطون سيفا مسلولا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه، فإذا كان يناوله فليغمده ثم يناوله إياه. هذا تريد أن تناول أخاك سكينا أو مسدسا أو بندقية صيد أو سلاح صيد، صيد البر وصيد البحر أو خنجرا أو سيفا أو رمحا لا بد أن تتركه في غمده في الغمد في الجيب الذي يكون له يكون من شرك من يعني من جلد لتتقي ولتأمن من أن تصيب به مسلما ولو بجروح قليلة. والأمر يعني محتمل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. أبو عبد الله القاسم بن سلام من أئمة السلف ممن كتبوا في السنة رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث فيه كراهية ترويع المسلم وكراهية إدخال الأذى عليه، وهو لا يريد لا قتله ولا جرحه، ولكن قد يفعل ذلك. يقول من بعد ذلك يقول سامحني غلط. فالوقاية خير من العلاج، والسلامة لا يعدلها شيء. قال رحمه الله عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتله وقع فيه جميعا. عن جابر أن بنة الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفهم يتعاطونه غير مغمود، فقال لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك. عن خالد بن عرفطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد إنه ستكون أحداث واختلاف وفرقة، فإذا كان كذلك فإن استطعت أن تكون المقتول للقاتل قال موسى في حديثه فافعل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومعروف أن اللعن لا يكون في الأمور الصغائر ولا يكون في الذنوب الصغيرة، وإنما يكون في الكبائر الموبقات المهلكات. هذا مد السيف، لو مد السيف مسلولا فقط يكون ملعونا، يشير إلى صاحبه به يكون ملعونا، تلعنه الملائكة. ويدخل في ذلك الأسلحة النارية، بل قد يدخل في ذلك الألعاب البلاستيكية. كيف ذلك؟ واحد يكون عنده مسدس من بلاستيك لعبة ويشير به إلى الناس، أو من حطب يخوف به الناس، يدخل في هذا لأنه يدخل الرعب. كما يعلم الناس اليوم ربما يطلع له الضغط، ربما يطلع له السكر، وربما يغمى عليه، حتى ولو كان عن طريق المزاح والضحك والتخويف والترويع وإظهار الشماتة بالغير. كان يكون تواطؤ بين ناس يقول انظروا كيف سنخيف فلان، فيخرج له شيئا كالمسدس أو يأخذ السيف ويصير يلف به ويدور. ويدخل ذلك اليوم الترويع بالسيارات، الناس بالسيارات يعني ينعرجون بها يونة ويسرة ويطبخون محركها ويروعون الناس بالمزامير التي تروع وتخيف ويلعبون بذلك. السيارة ربما يكون شأنها أكثر من السلاح، وهذا تنبيه مهم جدا. كثيرا ما ذهب الأحباب والأصحاب بسبب هذا الترويع الذي يكون عن طريق المزاح وعن طريق اللعب وعن طريق بيان الشجاعة وبيان السرعة. بعض الناس يبين بأن عنده سيارته تسرع وأنه لا ينافسه أحد، فيتسبب في قتل أمة من الناس، فئام من الناس يموتون بسبب لعبه بالسيارة. ومن يعين ذا على ذلك؟ كالأب يعطي المفاتيح للولد الصغير. هناك بعض الناس من يربح ابنه في الامتحان يشتري له سيارة، وهو لا يحسن القيادة ولا يحسن السياقة، فيقتل بها نفسه. ربما هو يدخل في جدار ولا يدخل في جرف ويموت، فيكون أبوه سببا في قتله. والوسائل اليوم تعددت الوسائل الترويع بمختلف أنواعه، لا سيما وقد وجدت هذه الوسائل، وسائل التواصل التي فيها نشر هذه الطرق التي يقتل بها المسلم بشكل واسع. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم المسلمين وأبنائهم. ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه، وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير ابن آدم. رواه أبو داود وأحمد. عن أبي سلمة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين ويوصي الأمة إذا جاءت الفتنة، وستأتي هذه الفتنة كقطع الليل المظلم، فأمر المسلم أن يكسر قسيه، جمع قوس، أن يكسر قوسه الذي يجعل فيه السهم فيرميه عن طريق الوتر. قال: وقطعوا أوتاركم، الوتر هو الخيط الذي يكون في القوس، فلا يبقى عندكم منها شيء، لأن بقاؤه عندكم كبقاء الشيطان في البيت. لكي تفهموا هذا المعنى أقربه لكم بقصة وقعت لصحابي جليل كعب بن مالك، لما هاجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمر بأن تعزل عنهم نساؤهم وبقي لا يكلمه أحد، جاءته رسالة من ملك غسان من الشام. الرسالة هذه بمثابة اليوم أن يأتيك جواز سفر أمريكي ولا أوروبي فرنسي، يقول لك اليوم هذه رسالة وعندك منصب في الحكومة الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية، منصب مستشار في ذاك اليوم. الدولة التي كانت بمثابة أمريكا وفرنسا وبريطانيا ذاك اليوم هي ماذا؟ هي الروم. ملك الروم يرسل رسالة لكعب بن مالك رضي الله عنه ويقول له في الرسالة: إن قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ابتعد عنك صاحبك والرسول صلى الله عليه وسلم، قد جفاك، وإنك ذا منزلة عندنا، فأتي إلينا نواسيك ونقربك. أروى عندنا نديروك مستشار، نديروك وزير. من يومه يصير عنده جواز، مو يعني مثل ما يسعى الناس من أجل التأشيرة ويدفع عليها الآلاف اليوروهات والرشاوي والملف المزور وغد، أبدا. يأتيه رسالة من عند ملك غسان يقول: إن تأتي عندنا نقربك ونواسيك، وهو لا أحد يكلمه في المدينة، يدخل عند أقرب الناس إليه يقول: هل تعلمني منافق؟ لا يكلمه. زوجته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي عند أهلك. يدخل السوق يقول: السلام عليكم، لا يردون عليه. ضاقت عليهم والأرض بما رحبت كما قال الله في سورة التوبة. تجي رسالة في أشد الأحوال، فيأخذ الرسالة ويبكي، يبكي فرحا ولا حزنا؟ يبكي حزنا، يخاف، يقول: هذه من البلاء، من المصائب، هذه مصيبة، هذه جات. لو أن واحد اليوم جاته رسالة مثل هذه، ناس راهم من أجل البرلمان ومن أجل المجلس الولائي والمجلس البلدي يقيمون، يعني الواحد منهم يذبح مئات الرؤوس من الغنم ويطعم بها الناس من أجل أن ينتخبوا عليه، فإذا انتخبوا عليه ذبح مئات الرؤوس من الغنم فرحا بذلك من أجل أن يأخذ منصب ما يدري هل هو تشريف ولا تكليف، وربما يتولى المنصب ويقتله. لكن كعب بن مالك يقول: هذه من البلايا، هذه من المصائب، ويذهب مباشرة إلى التنور، يروح للفرنو يشعله ويشعلها عن آخرها حتى تشتعل وتصير فحم، ويفتتها. لما؟ لكي لا تبقى توسوس له يوم بعد يوم حتى يرفد فرسه ويروح هو فارس ويعرف يسوق، يعرف اللي يقضوه الناس في ثلاث أيام هو يقضيه في ساعات من الجري. أنا فتنة، هذه فتنة. فإذا كعب بن مالك أحرقها قبل أن توسوس له، أن يأتي ضعف في قلبه. الشيخ بن عثيمين يستغل هذا هذا النقطة ويقول ومن هنا ننصح إخواننا الذين أخرجوا التلفزيون من بيوتهم أن لا يعيدوه، لأنهم لو أعادوه أو الذين قرروا على على على على عدم إبقاء التلفزيون في بيتهم قال أن يخرجوه، لأنه لو يتركوه يجي يوم يضعف الإيمان يعود يرجعوا للتلفزيون. كذلك السلاح، أيام الفتنة لما تبقى تشوف السلاح ويبرق وأنه حاد وأنه كذا وتسمع بأن فلان دار وفلان فعل وفلان فعل، مثل ما سمع رأى الصحابة ذاك الرجل الذي يقفز ويقتل خيار الصحابة، ذاك الرجل الذي وبعد ذلك قال أنا مسلم، تقول يقول مسلم وما يقول مسلم، نقتله أقتله مثل ما فعل أسامة رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يدي عنده قوس يكسره، واللي عنده خيط يقطعه، واللي عنده سلاح أضربوا بسيوفكم الحجارة حتى تتعطل، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. من هو أبي قابل وهابيل؟ قال لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لي أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فإن قتل فهو خير قتيل، لأن خير قتيل هو من قتلته الخوارج وأزهقت روحه الخوارج كلاب النار. أظن أكتفي بهذا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.